بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حكايا الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أناس خانوا الأمانة بطريقة تختلف عما تعرف عليه الناس عن خيانة الأمانة. كثير من الناس يظنون أن خيانة الأمانة تنحصر في جحدان الوديعة، ولكن الحقيقة أن خيانة الأمانة أنواع، منها إنكار الوديعة ومنها ما سنذكره في اللقطات التالية. اللقطة الأولى: هنا امرأة تحب الثرثرة كما هو حال كثير من الناس. أتت إليها جارتها أم فراس ذات صباح وهي مهمومة ومغمومة، فسألتها: ما بك يا أم فراس؟ قالت الجارة: لا شيء، أنا متضايقة من بعض الأمور. قالت هناء: أتخفين عني يا أم فراس؟ قولي لي ما الذي يزعجك ولا تخافي، فسرك في دير عميق. فتحت أم فراس قلبها لجارتها وحكت لها بعض ما يؤلمها في علاقتها مع زوجها وأهله، ثم عقبت قائلة: هذا الكلام أمانة بيننا يا هناء، إن سمعه زوجي فسيقع بيني وبينه شر كبير. قالت هناء: لا تخافي، قلت لك سرك في دير عميق لا يطلع عليه أحد إن شاء الله. ما إن خرجت أم فراس من عند هناء حتى ذهبت هناء إلى بيت جارتها أم خليل، فوجدت عندها أم نبيل وأم جميل وأم كمال وأم عصام. قالت هناء: هل عندكن بالسر مكان؟ قلنا لها بصوت واحد: سرك في دير عميق يا هناء. أخبرت هناء الجارات بما حدثتها به جارتها أم فراس. لم تنس في نهاية كلامها أن توصيهن بحفظ هذه الأسرار، لأن إفشاءها سيتسبب في إيذاء أم فراس وسيوقع الخلاف بينها وبين زوجها. فقلنا لها: طبعا يا هناء، طبعا، السر في بئر عميق ليس له قاع. بدأت الألسن تلوك أخبار أسرار بيت أم فراس. كلما أخبرت إحداهن أحدا بهذه الأسرار قالت: هذا الحديث أمانة. وكان الجميع يرددن إجابة واحدة وكأنها مطبوعة على نسخة من الكربون: لا تخافي، سرك في بئر عميق. بعد أيام غدا سر أم فراس على لسان الكبار والصغار في الحي ووصل إلى مسامع زوجها، فحدث بينهما خلاف وشجار لم ينتهي إلا بعد أن تدخل أهل الخير من المعارف والأقارب. عندما علم زوج هناء بما فعلت وضحها وذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وبقوله: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. السيد زاهر جار أبي جهاد صائغ أيضا، لكن ورشته أقل مهارة من ورشة أبي جهاد، ومحل السيد زاهر أصغر من محل أبي جهاد. ومع هذا فالزبائن يفضلون محله الصغير ومعروضاته القليلة على محل أبي جهاد الواسع وواجهته التي تحتوي على موديلات كثيرة. هذا طبعا أمر غريب، لكن الغرابة ستزول حين أذكر لكم السبب. فلو قلبتم الميزان الذي يستخدمه أبو جهاد لرأيتم أنه ألصق في أسفله قطعة صغيرة من الفضة ليثقل ما يوزن به. يظن أبو جهاد أن هذا الأمر سر لا يعلمه أحد إلا هو وزوجته، لكنه مخطئ، فسره معروفا عند تجار السوق وكثير من الزبائن، والكل يهمس أبو جهاد يطفي الميزان ويخون الأمانة. كيف انتشر سر أبي جهاد؟ دخلت عليه مرة زبونة تريد وزن مجوهراتها القديمة ومعرفة ثمنها، فوضع المجوهرات في الميزان وأخبرها بالوزن والثمن. قطبت الزبونة جبينها، فقد وزنت المجوهرات قبل قليل في محل السيد زاهر، فكانت أكثر ثمنا وأكثر وزنا، فكيف تنقلب الأمور عند أبي جهاد لتصبح أقل وزنا وثمنا؟ قلبت الزبون الميزان الصغير خفة، فاكتشفت السر الخطير وشاع الأمر وانتشر. معظم الذين سبق لهم أن تعاملوا مع أبي جهاد قالوا: لقد كنا نشك في ذلك، الويل أبي جهاد خائن الأمانة ومطفف الميزان، لا سامحه الله بما أكل من أموالنا. اللقطة الثالثة: الأستاذ ناصر موظف بسيط في دائرة حكومية. لكنه كان يطمع أن يكون مديرا لتلك الدائرة ويسعى هنا وهناك ليحقق ما يطمح إليه أو ما يطمع به. كنا في الدائرة يعرف الأستاذ ناصر ويعرف قدراته المتواضعة، وكذلك الأستاذ ناصر يعرف نفسه حق المعرفة، ولكن مشكلته أنه لا يعرف حده، فطموحه أكبر بكثير من قدراته، وهو يدرك أن ما يسعى إليه صعب جدا، فالدائرة تعز بموظفين أقدم وأكثر منه، وتجاوز هؤلاء الموظفين ليس أمرا وسهلا، لكنه كان دؤوبا في سعيه، وكان كثير المعارف والعلاقات، لم يتردد يوما في أن يطلب من أصحاب الأيادي الطائلة أن يرقوه إلى رتبة مدير. كان زملاؤه ومعارفه وأهله يضحكون عندما يحدثهم بذلك، ولكن ما كان يضحكهم تحقق، وأصبح الأستاذ ناصر مدير الدائرة، ولم يدري أحد كيف. ليس مهما الآن أن نعرف كيف أصبح مديرا، لكن المهم أن نعرف كيف تصرف هذا المدير في هذه الإدارة المكلة إليه. منذ الأيام الأولى بدل أماكن الموظفين وغرفهم ومهامهم، وسحب السيارات من الجميع، وبدأ يعطيها لمن يتملقون له ويحاضونه ويلهجون بذكره ومزاياه ومناقبه. أوقف تنفيذ القرارات التي أصدرها المدير السابق واستبدلها بقرارات جديدة غير مدروسة ولا منظمة. نقل الموظفين الأقدم منه والأكفاء إلى دوائر أخرى بعيدة ليتخلص من منافستهم من جهة، ومن انتقاداتهم وملاحظاتهم من جهة أخرى. مدد كثيرا من الأموال على الولائم والحفلات والهدايا التي كان يرسلها لفلان وفلان من ذوي السطوة والنفوذ بمناسبة وبدون مناسبة. كان واضحا للجميع أنه يخطط خط عشواء، وأنه لا يمتلك رؤية إدارية ولا هدفا فنيا، ولا يسير وفق مخطط. كل من حوله من الموظفين والمراجعين يشتكون ويتذمرون، ولكن الأستاذ ناصر لا يسمع ولا يريد أن يسمع، لا يهمه ما يقوله الناس عنه، المهم عنده أنه أصبح مديرا وأن الكل يحسبون حسابه ويسعون لنيل مرضاته. الشيء الوحيد الذي يحسب الأستاذ ناصر حسابه ويسعى إليه هو التذلل لمن يدعمونه من ذوي الأيادي الطائلة لينال مرضاتهم بأي ثمن وبأي طريقة. أما العمل، أما المصلحة العامة، أما الناس والوطن والمواطن، فهذه كلمات لم يعد لها في قاموسه معنى. مسكين هذا المدير، فهو لا يعرف أن المنصب الذي سعى إليه هو أمانة بين يديه، وسيكون يوم القيامة سببا في خزيه وندامته، لأنه لم يأخذه بحقه ولم يقم فيه بواجبه حق القيام. سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجعله أميرا على إحدى القبائل التي أسلمت، فقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.